أخ يسأل عن الآيات التي تقرأ على المسحور والممنوع عن زوجته. ما هي؟ ذكر كلام العلم أن من أسباب العافية المسحور والذي حدث عن زوجته أن يقرأ آيات ثلاث، الآيات التي سورة يونس وسورة الأعراف ويونس وطه المعلقة بالسحر، يقرأها ويقرأ بها على المسحور وعلى من حدث عن زوجته مع آية الكرسي ومع قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وقل على رب الهلق وقل على رب الناس، هذه يقرأها على المريض أو فيما يحفظه المريض ويستشهد به وليس بإذن الله. وإن جعل معها فالأوراق السجد دقها وجعلها في الماء وقرأ في ذلك أيضا ينفع. هذا وهذا يقرأ المريض أو فيما يقرأ فيه أي السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، ويقرأ معها الكرسي وقل يا أيها الكافرون وهو الله وجل الله وجل، ثم يقبل هذا المسحور والمحبوس عن زوجته ويتوش بها بالباقي، هذا ينفع بيننا كثيرا. وكذلك اذا قرئ على المريض نفسه بهذه الايات ينفعه كثيرا. ما بركت بالنسبه للعين تكثير على اصابه العين الرقيه تنفع بها هناك طيار فيه من الايات التي تناسب القران يدعو له وينفق عليه في ذلك هذا ينفعه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا رقيه الا من عين او حمص، واذا عرف العين يأمر أن يغسل وجهه ونومه وأطرافه بماء فيه ماء ثم يغتسل بهذا الإناء، يغتسل بهذا الماء ويزول ستر العين بإذن الله. لكن معروف الماء لكن يأذي يا شيخ ثم يعني سحنا وأباه إذا عرف به توصل إليك وقال طيب لجنة الطيبين قال هذا من الضرورة فإن يرجع باختياره هذا أمر الله والعين حق يجب لك يجب عليك أن توافق وأن تعطيهم وتعطيهم أطرافه صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه تعطيهم هذا ينفع بإذن الله وكذا ويجب الحاكم يجب أن يجب أن يجب أن يقرأ على المجنون يبعد أن يكلمون الجن ويطلعهم من الشخص هل هذا عندنا واحد يقرأ ويطلعهم يبعد أن يكلمهم قد يحفظ بهم الله كان جيد إيمان قد يحفظ الجن في قد يحفظ بهم أيضا إذا كان معروفا بهذا معروفا بهذا معروفا بهذا معروفا بهذا معروفا بهذا معروفا بهذا لا كذا كذا حتى يجب من الجن الموافقة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.